فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل تأخر عن صلاة الجماعة ودخل المسجد فوجد الجماعة الأولى في التشهد الأخير، فهل يجوز له أن ينتظر حتى تأتي جماعة أخرى أم يبادر فيصلي مع الجماعة الأولى؟ إذا كان يرجو أن يلحق جماعة ويأتي جماعة يصلي معهم فينتظر، أما إذا كان ما يدري يجي أحد أو ما يجي أحد فإنه يدخل مع الإمام فيما بقي من الصلاة يحصل على الأجر، نعم، ولا يفرط في الأجر، نعم، وهو ما يدري يجي أحد أو ما يجي، نعم.